الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب النهي عن الطواف عريانا. ذكر فيه حديث أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشرك. هذا الحديث في تحريم قربان المشركين المسجد الحرام، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كان هذا سنة 9. وقوله عز وجل: وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وهنا قال يوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل يوم إنما قيل الحج الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، يعني العمرة، أن جمهور العلماء على أن الحج الأصغر هو العمرة، فقيل لذلك الحج الأكبر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، يعني نبذ إليهم عهودهم وواثيقهم في أن من حق أي أحد أن يقصد المسجد الحرام، فطهر الله البيت الحرام من قربان المشركين له. قال: فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. والنهي عن الطواف عريانا صريح من الحديث: ولا يطوف بالبيت عريانا. قال: هذا حديث متفق على صحته، وقد صح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها، قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. وذلك الأكبر صفة للحج وليس صفة لليوم، يوم الحج الأكبر. أعظم الأيام في الحج هو يوم النحر، فهو يوم الحج. أي حج؟ الحج الأكبر. الحديث أخرجه البخاري كما ذكرنا. وهذا الحديث يدل على بطلان طواف العريان. كان أهل الجاهلية هم الذين اخترعوا وابتدعوا الطواف بالبيت عريانا. كانوا يقولون: لا نطوف بالبيت في ثياب عصينا فيها الله عز وجل. فكان لا يطوف في ملابسه إلا قريش، أو من أعارته قريش ثيابا. فمن لم يجد ثيابا يعيرها له قرشي طاف عريانا والعياذ بالله. حتى النساء كنا يطوفن عراء، كنا طفنا عراء، وربما وضعت على فرجها شيئا فقط على الفرج، وقالت: اليوم يبدو كل بعضه أو كله، وما يبدو منه فلا أحله. كأنها إذا فعلت ذلك يعني فعلت ما عليها، يعني فرجها قد يبدو بعضه وقد يبدو كله، وما بدا منه فلا تحله، يعني لا تحل النظر إليه. فكان هذا من فجورهم وضلالهم. و أنزل الله عز وجل في ذلك: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر بستر العورة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن ستر العورة من شروط صحة الطواف كشروط صحة الصلاة، وأنه لا يقبل الله صلاة مكشوف العورة طالما كان قادرا على ستر عورته. ولذلك إذا انكشفت عورته واستمر طائفا في عورة مكشوفة لم يصح طوافه، كما يقع من كثير من النساء تنكشف أجزاء كثيرة من عورتهن، المتفق عليها بين أهل العلم، كالشعر مثلا والنحر والذراعين والساقين، الخلاف فقط في القدمين، والراجح وجوب سترهما، وأنه لا يصح أن تطوف وقدمها مكشوفة. وهذا أمر يعني كثير جدا ما يقع فيه النساء، لكن ما هو أشد هو طواف كثير من النساء يعني في ثياب أقرب إلى ثياب المنازل، تكشف رقبتها وصدرها أو جزء من الصدر، وتكشف الذراعين، وتشمر مثلا لاستلام الحجر ونحو ذلك، وربما رفعت أيضا ثوبها حتى ظهرت سوقها، ظهرت ساقها. فهذا أمر لا يجوز باتفاق، وظاهر الأدلة على بطلان طواف من طاف مكشوف العورة وهو قادر على ذلك، لأن الطواف البيت صلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. دل ذلك على لزوم ستر العورة، وأنه لا تقبل صلاة بغير ستر العورة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، خمار بمعنى يغطي رأسها وتضرب بخمارها على صدرها. ولا يطوف البيت عريان يشمل الرجال والنساء جميعا. وأما إذا انكشفت فبادر إلى سترها فهذا مما لا يقدر الإنسان على يعني منعه، أن ينكشف رغما عنه، فلا يكلف بذلك فيبادر إلى الستر، فلا يضره ذلك. أما إذا استمر فإن ذلك يضره عند جمهور أهل العلم. الملابس الضيقة أقل أحوالها مكروهة، والذي يظهر أنها مكروهة كراهة التحريم. وأما بطلان الصلاة والطواف فيها ففيه اجتهاد بين أهل العلم، والأكثر على أنه على أنها لا تبطل، لأنه خمار في النهاية، وإن كان مجسما ليس يستر الستر الكامل الواجب شرعا، الستر الكامل وجوبا. ولذلك أطلق كثير من العلماء أنها مكروهة، وأظنهم يعنون كراهة التحريم. إذا كانت الثياب ضيقة تبين حجم الأعضاء، مثل الثياب التي تلبس تبين حجم الصدر مثلا، أو حجم العظام أو البطن ونحو ذلك، فمثل هذا لا يصح أن يطاف فيه ولا أن يصلى فيه. باب الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه لا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها، موضع قريب من مكة، قالت: حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. هذا حديث متفق على صحته، رواه البخاري في باب الأمر بالنفساء إذا نفسن. الأمر بالنفساء إذا نفسن أي يعني يستكملن مناسك الحج. الحديث الثاني عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، أنها حاضت قبل أن تقدم، قالت: قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا حديث متفق على صحته، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، قالوا: يجوز للحائض أن تأتي بالمناسك كلها، يعني تذهب إلى من تحرم الإحرام نفسه، تحرم تذهب إلى منى، تقف بعرفة، تأتي مزدلفة، ترمي الجمرة، تقصر من شعرها، تذبح أو توكل من يذبح عنها، تفعل كل المناسك إلا الطواف البيت وما يتبعه من السعي، ولو كانت طافت بالبيت ثم حاضت سعت، لا يلزمها الطهارة حال السعي وإنما حال الطواف فقط. فلو أنها فلأنها حاضت بعد أن طافت بالبيت سعت وأجزأها ذلك. مش عبرة ان هو دخول المسجد او عدم دخوله، هو المسعى كان خارج الحرم لكن الان دخل داخل المسجد واصبح مكانا متصلا بمكان الصلاة ويصلى فيه وتتصل فيه الصفوف وداخل جدران المسجد، لا شك ان هو اصبح داخل المسجد. لكن هذا مرور، فتتحفظ تستستر وتتحفظ وهي مرة، فهي مثل عبر السبيل تقضي مناسكها وتنصرف. لا، ما هو السعي لابد ان يكون عقب طواف، عشان كده قلنا اذا حاضت بعد ان ايه بعد ان طافت، يبقى لان السعي لابد ان يكون عقب طواف، لان السيده عائشه رضي الله عنها ده الدليل على ذلك انه لابد ان يكون السعي مقترنا بان مقترنا بطواف. ذلك ان عائشه رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحج غير ان لا تطوفي البيت حتى تطهري، ولم تسعى بين الصفا والمروه. قالت قدمت مكة ونعاد لم أطف البيت ولا بين الصفا والمروة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فعلي كل شيء إلا إيه؟ إلا الطواف. فدل ذلك على أن السعي لا يصح غير طواف، وإلا لما تركته، وإنما أجلت الاثنين معا إلى أن طهرت فطافت وسعت. فدل ذلك على أنه لابد أن يكون الطواف مقترنا بسعي. إن قدمه نسيانا أو جهلا فسعى قبل أن يطوف صح ذلك، لحديث سعيت قبل ان اطوف قال طوف ولا حرج، فهذا في من نسي. اما ان يتعمد المخالفة فلا، ولكن وكما ذكرنا لابد ان يكون مقترنا به، فاما ان يكون بعده وهو السنة السعي بعد الطواف، واما لو اخطأ فسعى قبل الطواف اجزاه ذلك على الصحيح من اقوال اهل العلم. كما ذكرت هذا الامر انما يكون للعذر، يجزئ عند عدم الشعور والنسيان والجهل ان يقدم السعي على الطواف. قال والعمل على هذا عند عامة اهل العلم، قالوا يجوز للحائض ان تأتي بالمناسك كلها ولا يجوز لها ان تطوف بالبيت، وفيه دليل على انها اذا حاضت بعد الطواف بالبيت جاز لها السعي بين الصفا والمروة حائضا. وروي عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النفساء والحائض اذا اتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. حديث اخرجه ابو داود والترمذي وقال غريب من هذا الوجه، فيه بعض الضعف لكن له شواهد من الصحيح. وروي عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة الا انكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن الا بخير. هذا الحديث لا يعرف مرفوعا الا من حديث عطاء بن السائب، ورواه غيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا، اخرجه الترمذي والحاكم وابن حبان والبيهقي واسناده صحيح، لان الراوي عن عطاء بن السائب اللي هو اختلط عند الحاكم سفيان، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط وهو ثقة قبل الاختلاط. واخرج الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال قال الله لنبيه طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فالطواف قبل الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، وصحح إسناده. قال الحافظ وهو كما قال الحاكم فإنهم ثقات. وأخرج أحمد والنسائي عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام. قال الحافظ هذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب وترجح الرواية المرفوعة، لا يؤكد أن الطواف بالبيت صلاة وبمنزلة الصلاة، فلا بد له من شروط الصلاة إلا استقبال القبلة لأنه يطوف حول الكعبة، فلا بد ان يكون طاهرا من الحدث والنجس، ولا بد ان يكون مستور العوره، وهكذا. قال: وفي الحديث دليل على ان طواف المحدث لا يجوز. يبقى طوافه كما يقع تقع صلاته باطلة ولو ناسيا، يقع طوافه باطلا ولو ناسيا، فضلا ان يكون متعمدا. وكما تقع يقع طواف الحائض باطلة، صلاة الحائض باطلة ولا يجوز لها ان تصلي، فكذلك لا يجوز لها ان تطوف. ولا يحصل، قال: وفي الحديث دليل على ان طواف المحدث لا يجوز ولا يحصل به التحلل، وهو قول عامة اهل العلم. سئل مالك عمن اصابه امر ينقض وضوءه وهو يطوف، فقال: من اصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف او كله ولم يركع ركعتي الطواف فانه يتوضأ ثم يستأنف الطواف والركعتين. يعني يلزم عنده ان الركعتين يكونوا ايه؟ متصلين بالطواف، كأن دول كلهم صلاة تحلل الاثنين مع بعض بالطواف. فبيقول يستأنف يعني يبدأ من جديد، السبعة ورا بعض. لا مش ده اسمها بناء بقى ده. لا ده يستأنف، ده كلام مالك رحمه الله. قال: واما السعي بين الصفا والمروة فانه لا يقطع ذلك عليه ما اصابه من انتقاض وضوءه. وقال: وان كان طوافه تطوعا وانتقض وضوءه، فاذا اراد ان يتم طوافه خرج فتوضأ ثم استأنف الطواف، وان لم يرد اتمامه ترك ولم يطف. وكذلك الصلاة النافلة، انه ممكن يترك الايه؟ النافلة لا يتمها. وقال ابو حنيفة: اذا طاف جنبا او محدثا وفارق مكة لا تلزمه الاعادة عليه دم شاه. قال روى ابن ابي شيبة عن قال حدثنا غندر عن قال حدثنا شعبة قال: سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا. وعند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم، وعند المالكية قول يوافق هذا، ذكر ذلك الحافظ. ومذهب الحنفية وجوب الدم على من طاف للقدوم أو للصدر جنبا أو طاف للركن محدثا، وأوجبوا بدنا على من طاف للركن جنبا، ويسقط الدم عنه إذا أعاده طاهرا. مذهب الحنفية أنهم وجوب الدم على من طاف للقدوم أو للصدر، طاف الصدر اللي هو طاف الوداع جنبا، أو طاف للركن، طاف الركن لو طاف محدثا، وأوجبوا بدنا على من طاف للركن، طاف الركن اللي هو طاف الإفاضة محدثا، أوجبوا بدنا على من طاف للركن جنبا، ويسقط الدم عنه إذا عاده طاهرا. الصحيح بطلان الطواف، وأنه لا يقع ابتداء، لا تطوفي البيت حتى تطهري. فمن قال أطوف البيت وهو غير طاهر خالف السنة الصريحة، ودعا إجزاء ما لم يقل بإجزائه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يجزئها لا أمرها بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني صفية رضي الله عنها لما علم أنها حاضت قال: عقرى حلقة حابسة نهي، فقالوا إنها قد طافت يوم النحر، فقال: انفروا إذن. يوم النحر يوم 13 قالوا صفية حاضت وهي ما طافتش طاف الايه؟ الوداع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم تصف، فظن عليه الصلاة والسلام أنها لم تطف طاف الايه؟ الإفاضة، فقال: أحابسة نهي، يعني هتحبسنا. يبقى بالمنظر ده لازم يستنوها. فقالوا قد طفت يوم النحر، ده طفت طواف الإفاضة، فقال: انفروا إذا، لأن طواف الحائض يسقط عن الايه؟ عن الحائض. طواف الوداع، طواف استغفر الله، طواف الوداع يسقط عن الحائض ولا يجب عليه. وهذا كلام كله يرد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحائض إذا خفت فواة الرفقة فإنها تستثفر بثوب وتطوف البيت على حيضها. فهذا قول مصادم للسنة، وقوله بالإجزاء بذلك يعني أخذا قول من رأوا أن الطواف لو اشترط خلاف السنة الصريحة الصحيحة. طب لو تخلفت عن الرحلة وكان مفيش طواف ركن تعمل ايه؟ تتخلف عن الرحلة ويلزم محرمها أن يتخلف معها وتحبسه، وإذا تركها فهو الآثم. كما لو أن محرمها تركها في الطريق واحد راح جاي يسيبها ومشي. هنعمل لها اعمل ايه؟ هتروح لوحدها زي ما محرمها عاصي لله عز وجل، هو خارج معاها عشان يصحبها راح جاي يسيبها وماشي في نص الطريق، هو يلزمه ان ينحبس معها. فكونوا تركها وانصرف ولم لا يلزمش مع الرحلة، ما تمشيش هي مع الرحلة، تستنى وترجع باي طريقة من حجها الواجب ان تطوف طاهرة. تسهيل على الناس بالفتاوى مخالفة للسنة ليس من السنة وليس من طريقة اهل العلم. لما الناس تتزنق تاخد بمذهب اللي بيقول ما ينفعش وهو مذهبه الاصلي وعارف صحة الحديث، لا هذا الكلام يعني يقول لك مشقة على الناس وتخشى الضياع. زماننا ده لا تخشى الضياع، من يخشى الضياع في زماننا هذا؟ الطرق بحمد الله آمنة ونحو ذلك، فضلا انه الواجب ان يفتح الناس دي تبقى داع يعني لا يفتح لهم الباب يعني الامر ليس على ها حتى لو في الزمن اللي فات. يعني الامر ده ترجع هنقول اهو في الزمن اللي فات ترجع مع محرمها وهتخاف الهلاك بقى، ترجع مع محرمها وعندما ويبقى في ذمتها طواف الإفاضة، متى طهرت أتت إلى الكعبة مرة ثانية. زي واحد حصل له حاجة تخلف عن الوقوف بعرفة، نقول له يعمل إيه؟ نقول له في يوم 11 مثلا عشان يلحق. أقول لك أنا جيت من هناك وأنا عشان كده، طب نعمل إيه؟ فاتوا الوقوف بعرفة يوم 9 إلى طلوع الفجر من يوم العاشر، نعمل إيه؟ نقول له تممها عمرة وارجع تاني تحج السنة الجاية إن شاء الله. فدي بقى طواف الإفاضة إلى آخر العمر، خافت على كده تروح مع محرمها وترجع بعد ذلك وتطوف طواف الإفاضة في أي وقت من أيام عمرها، ولا يتم حجها إلا بطواف الإفاضة. لكن إحنا نقول تطوف طواف الإفاضة حائضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطوف بالبيت حتى تطهري، والله كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقدمه على كلام ابن تيمية وعلى كلام أبي حنيفة وعلى كلام حماد ومنصور وسليمان والحكم وعلى كلامهم جميعا، فضلا ان محدش من الصحابة رضي الله عنهم قط افتى حائضا ان تطوف ايه على حيضها. تطوف في اي وقت من العام بقى، تطوف في اي وقت من العام، وطالما هي معذورة يبقى تأخيرها ليس عليها اثم فيه. والبعض يقول اذا اخرت عن اخذ الحجة، بعض المالكية، يبقى عليها ذنب، عليه ذنب، كل من اخر الطواف عن اخذ الحجة عليه ذنب. ولكن الظاهر ان هو طالما عجز عن شيء فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال وعند الشافعي لا يجزئ الطواف الا بما تجزئ به الصلاة من الطهارة عن الحدث والنجاسة وستر العورة، فان ترك شيئا منها فعليه الاعادة. سبحان الله، ان ممكن ناس كثيرة تتهاون في مسألة ستر العورة دي وتروح جاي ايه يعني، وكذلك الطهارة. قال والكلام في الطواف مباح، ويستحب الا يتكلم الا بذكر الله او حاجة او علم. فقد روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بانسان يقود انسانا بخزامة في انفه، وبطله بتاعف مناخيره يسحبه منها عشان ما يتوهش منه، فقطعها بيده ثم قال قد بيده، قد بيده، قودوا بايه؟ بايده، امسكوا من ايده وخدوا معاك لكن ما تمسكوش من مناخيره. دي فيها قولين بس الراجح فيها انه زي الصلاة. فالواحد لو في الصلاة خلص ركعتين وانتقد وضوءه يعمل ايه؟ هيعيد الصلاة. على الراجح في قول انه يروح يتوضى ويبني عليها، بس حديث ضعيف فيها ما ثبتش. فحديث ظاهر حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يبقى الصلاة من اولها لاخير لازم يكون فيها طهور، لازم يكون طاهر. فالطواف في البيت ايه؟ صلاة. يبقى من اوله لاخر لازم يكون طاهر، ده الاحوط. القول الثاني اللي بيرجحه بعض المشايخ زي الشيخ عثيمين رحمه الله ان هو يروح يتوضا ويرجع من حيث ايه؟ من حيث انتهى. ها؟ ما انا عارف؟ خلاص؟ احنا بنقولنا الايه؟ وجه الاستدلال لمن قال ايه؟ يستأنف. ماشي كده؟ قال والكلام في الطواف مباح، ويستحب ولا يتكلم الا ذكر الله، حديث قلنا قد بيده، الحديث اخرجه النسائي واسناده قوي، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال ابن عمر أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة. أخرجه الشافعي والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عمر روى الطبراني في المعجم الأوسط في الأوسط عن ابن عمر لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة فأقلوا الكلام. وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني. تفرق إيدي عن الطهارة إن الطواف بالبيت وبيح فيه الكلام، فمن ضمن ذلك لا شك أن المباح فيه الصلاة، فلو أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فيصلي، وهذا لا يقطع طواف فيبني من حيث إيه؟ انتهى، من حيث انتهى. ويذكر نحوه عن ابن عمر رحمه الله وعبد الرحمن ابن أبي بكر. لا من أول الحتة اللي وقف عندها، مش لازم من أول الطوفة، يعني مش يلغي الطوفة اللي هو ما وصلش فيها عند الحجر، لا من الحتة اللي هو وقف عندها يستكمل الطواف. لكن في الساعة يكمل لو انتقض يكمل عادي، ولو في الساعة انتقض وضوء ممكن يكمل عادي، والمستحب انه يتوضى ويكمل ويكمل الساعة. يكمل من حيث انتهى؟ من حيث انتهى. حيث انتهى ولا يبدأ؟ لا ما يبدأ من حيث من حيث انتهى أو من حيث من أي مكان، لأن الساعي لا يشترط فيه الطهارة. فلو انتقد وقال طب هروح لغاية المروة مثلا اتوضى هناك أو جنبها وبعدين أرجع، خلاص ماشي ما يضروش. الجزء اللي طافه على غير ساعة على غير طهارة لا يضره. نعم صحيح دي للشرب. باب الدعاء في الطواف. عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ركن بني جمح الركن اليماني، لأن بيوت بني جمح كانت ناحية الركن اليماني، فهذا في الدعاء في ما بين الركنين. الحديث رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وعبد الرزاق فيه عبيد مولى السائب والد يحيى لم يوثقه غير ابن حبان وذكره غير واحد في الصحابة وباقي رجال ثقات، صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن القيم ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب بدعاء، ما فيش دعاء مخصوص عند الباب ولا تحت الميزاب تحت مزراب الكعبة ولا عند ظهر الكعبة وأركانها ولا وقت الطواف ذكرا معينا لا بفعله ولا بتعليمه. يعني مفيش دعاء مخصوص عند الباب اللي هو دعاء الملتزم اللي يسموه دعاء الملتزم، مفيش دعاء عند الملتزم مخصوص. مفيش تفضل بفعل عمر انه كان يبكي كان يتعلق باستر الكعبة، لا لم يثبت التعلق باستر الكعبة. لا تسكب العورات ده حديث عند الحنظلة العجل الاسود احنا قلنا لا ليس إلا ذلك. قال ابن القيم بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باب فضل الطواف. قال الله سبحانه وتعالى وطهر بيتي للطائفين. فأول ما طهر له البيت من أول من طهر له البيت الطائف. وطاهر بيتي للطائفين. وقال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق يعني القديم، يدل عليه قول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وقيل سمي عتيقا لأنه أعتق من الغرق أيام الطوفان، وقيل لأنه أعتق من الجبابرة بمعنى لا يعلوه الجبابرة. هو بيرجح أنه بمعنى البيت العتيق يعني القديم اللي هو الأول، يعني أول بيت وضع للناس لعبادة الله. عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن أباه سأل ابن عمر ما لي أراك لا تستلم إلا هذين الركنين لا تستلم غيرهما، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. قال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استلامهما يحطان الخطايا، وسمعته يقول من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين فله كعدل رقبة أو نسمة وما رفع رجل قدمه ولا وضعها إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. هذا حديث حسن. أسبوعا يعني 7 أشواط يحصيه يعني يعد الأشواط. طفى أسبوعا يعني طفى 7 أشواط حول الكعبة. يحصيه يعني يعد ويصلي ركعتين بعد ذلك. يعني ليس هذا من السنة ولكن ليس ممنوعا ولا من فيه منع أن يعد الأصوات بالحصى. يعني بيعملوا مسبحة عليها 7 إيه؟ هي أصلا واستبحى كلاهما خلاف الأولى لكن ليس ممنوعا ليس محرما ولا بدعة طالما لم يتعبد بذلك. ماشي أي حاجة عد بها. أخرى الحديث الذي ذكرنا في وضع كتب الحسنة ومحو الخطيئة ورفع الدرجة وعتق الرقبة أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان مع أن كل من رواه عن عطاء بن السائب إنما رواه عنه بعض الاختلاط إلا قوله فإن استلامهما يحطان من الخطايا فقد رواه عن عطاء سفيان وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط أخرجه أحمد وغيره كما تقدم. قال موسى الجهني قلت لمجاهد أكثرة الطواف للشاب مثلي أحب إليك أم كثرة الصلاة؟ قال موسى الجهني قلت لمجاهد أكثرة الطواف للشاب مثلي أنا قادر أطوف كثير أحب إليك أم كثرة الصلاة؟ قال كثرة الطواف للشاب مثلك. وقال سيدنا جبير الطواف هناك أحب إلي من الصلاة يعني بالبيت. ليه؟ عشان ذكر مقدما طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ده إذا كان حال قلبه في ذلك على السواء وإلا فلو كان حال القلب عند الصلاة أخشع فحال القلب أعلى قدرا. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول ما بين الركن والباب يدعى الملتزم لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه. هو ذكرهنا بصيغة التمريض العاكفين المعتكفين. ما هو المعتكف بيعتكف عشان يذوب ويصلي باب ركعتي الطواف. عن عبد الله بن ابي اوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. هذا حديث صحيح. وزاد يعلى عن اسماعيل وسعى بين الصفا والمروه. الحديث رواه البخاري. اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك سنة 7 عام القضية وذلك والله اعلم يستره من الناس خوفا عليه من الايه من المشركين. والله اعلم محتمل او من يستره الناس حتى لا يحيطوا به. ومعه من يستره من الناس يعني لحيث لا يصل اليه الناس. نقول ده عشان في عام القضية. وروي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ان رسول الله عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. قال اسماعيل بن امية قلت بالزهري ان عطاء يقول يجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. قال السنة افضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم اسبوعا قط الا صلى ركعتين. علقه البخاري مجزوما به. وصله ابن ابي شيبة مختصرا. عن الزهري قال مضت السنة ان مع كل اسبوع ركعتين. ويجوز ان يصلي ركعتي الطواف خارج المسجد وخارج الحرم. صلى عمر خارج من الحرم. وروي انه طاف بعد الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى. وروي عن ابن عمر انه طاف سبوعا وصلى ركعتين في البيت. وسئل سفيان الثوري عن الرجل يطوف البيت سبوعا ايصلي 4 ركعات؟ قال نعم وان شئت فعشرة. الزمر امام سبوعا دي يعني انه يصلي مثلا يطوف سبعه ويطوف سبعه بعديهم كمان ويصلي ايه اربعه اثنين واثنين. قال وسئل عن الاقران في الطواف فنهى عنه وشدد فيه وقال لكل سبوع ركعتان. فقيل عن من؟ قال عن غير واحد. عن نافع ان ابن عمر كان يكره قرن الطواف. يبقى المعنى الاول المعنى اللي هو اسبوع يصلي اربع ركعات يعني اثنين ويزود بعدها ما شاء، مش لكل مش يطوف سبعه وسبعه وبعدين يصلي اثنين واثنين، لا لكل اسبوع. قال عن غير واحد يقول عن نافع ان ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول على كل سبع ركعتين وكان هو لا يقرن بين سبعين. قولوا قولي هذا واستغفر الله. نعم السنة بعد أن ينتهي من الطواف أن يعمد إلى مقام إبراهيم ويصلي ويقول واتخذ المقام إبراهيم صلى ويصلي خلف المقام ركعتين. نعم بإجماع العلماء ما يصح طواف إلا سبعة بإجماع العلماء. لو صلى طاف أربعة يبقى قطع الطواف، زي واحد كده راح قاري الفاتحة وقرا سورة وجاي ساب الصلاة وماشي ماشي كده، يبقى ده إيه؟ قطع الصلاة. فاللي صف ستة وقطع الطواف يبقى بطل طواف. ده ظاهر الكلام في عشان على الأقل اقتران زي ما قلنا. ممكن أن يستريح إذا كان متعبًا للعذر. الطواف اليسير التفريق اليسير التفريق اليسير بين الطواف والسعي يسير عرفا بغير حاجة جائز وطويل للحاجة جائز، طويل عرفا بغير حاجة لا يجوز. يعني مش قادر يسعى ممكن يروح يستريح لغاية ما يستريح خالص خلاص ماشي. إذا كان فعلا مش قادر يسعى مش يجي الصبح أول ما يقدر يسعى ماشي كده؟ ايه ده؟ ركعتين مع الطواف على طول قبل السعي. هو ماشي يقول واتخذ من مقام ابراهيم صلى، وهو ماشي ناحيه من بين الحجر الاسود الى مقام ابراهيم. يقرا الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتخذ من مقام ابراهيم مصلى ويروح جاي راح مصلى. ها؟ الاطفال يعرفوا الاذكار؟ يلقنوا الاذكار اذا كانوا مميزين. اللي عنده سبع سنين فما فوق يلقن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله.